وعند هذه الجملة المباركة يوجد تنبيهان ينبغي أن نقف عندهما على وجه الاختصار. التنبيه الأول: لا تلهيهم تجارة ولا بيع، فأثبت الله لهم التجارات والبيوع في هذه الحياة، وهذا من كمال عجولتهم لئلا يحتاجوا إلى غير ربهم جل وعلا، فهم يزاولون البيوع والتجارات في هذه الحياة، لكن لا يشغلهم ذلك طرفة عين عن الحقوق والواجبات وعن طاعة رب الأرض والسماوات. وهذا المعنى هو المعنى الحق الذي ينبغي أن تفسر به الآية، ولا يجوز أن تحمل على غير ذلك. وما ذهب إليه بعض الناس من أن الله جل وعلا نفى التلهي والانتهاء عمن يعمرون بيوته لعدم وجود تجارة وبيع عندهم، فهو معنى ركيك ينبغي أن يتنزه عنه كلام الله جل وعلا. قال الإمام الألوسي عليه رحمة الله: إنما أثبت الله لهم البيوع والتجارات، وأخبر أن هذه البيوع وتلك التجارات لا تلهيهم عن طاعة رب الأرض والسماوات، فهذا أنبح لهم وأحسن في أوصافهم، فعندهم عرض الدنيا لكنه في الأيدي ولا أثر له في القلوب. وإذا نادى منادي طاعة الله جل وعلا أسرعوا إليه ولبوا. وقال الإمام الرازي: هذا المعنى الذي قاله بعض الناس فاسد باطل، فلا يقال فلان لا تلهيه تجارته ولا بيعه إلا إذا كان يزاول البيع والشراء، فهم يزاولون البيوع ويعملون التجارات في هذه الحياة، لكن ذلك لا يشغلهم عن طاعة رب الأرض والسماوات. الأمر الثاني مما يتساءل عنه كثير من الناس: لما ذكر الله البيع بعد التجارة؟ وما البيع إلا نوع من أنواع التجارة، فالتجارة بيع وشراء وأخذ وإعطاء، فلم قص البيع مع أنه يدخل في ضمن التجارة؟ وهل تكون التجارة دون أن يبيع الإنسان ويشتري؟ لا ثم لا، فالتجارة قائمة على أمرين: يشتري التاجر ما يشتريه ثم يبيعه بعد ذلك لحصول ربح فيه، فعلى ما قص الله البيع بعد التجارة وهو داخل في التجارة؟ ولما لم يذكر الله جل وعلا الشراء بعد التجارة كما ذكر البيع؟ فالبيع يدخل في التجارة والشراء يدخل في التجارة، فعلى ما ذكر الله البيع بعد التجارة دون الشراء؟ وما الحكمة من ذكر هذا الخاص بعد دخوله في لفظ التجارة؟ إنما ذكر الله البيع بعد التجارة لثلاثة أمور معتبرة: لأن البيع هو أدخل في الإلهاء من التجارة من ثلاثة أوجه. أولها أدخل في الإلهاء من الشراء من ثلاثة أوجه، فالتجارة بيع وشراء، لكن التلهي والاشتغال يكون في البيع يكون في البيع أكثر مما يكون في الشراء، وذلك من ثلاثة أوجه كما قرر هذا أئمتنا العلماء. أولها البيع في الغالب الربح فيه مضمون متيقن، وأما الشراء فالربح فيه غيب مستقبل وذلك مظنون أو مشكوك فيه. التاجر عندما يبيع السلعة في الغالب يحصل ربحا، وأما عندما يشتري الأمر موقوف على مستقبل، قد تباع السلعة بربح وقد تباع بخسارة، وأما البيع فهذا ربح متيقن، فلا يلهيه البيع والشراء، لا تلهيه التجارة. ثم ذكر ما هو أدخل في الإلهاء وما ينبغي أن ينص عليه لبيان قدر هؤلاء الرجال وكمال عقولهم وطاعتهم لربهم. هذا البيع الذي الربح فيه متيقن إذا حال وقت طاعة الله جل وعلا والإحسان إلى عباد الله يقومون بذلك على وجه التمام ولا يشتغلون بالبيع الذي الربح فيه كما قلنا حاضر متيقن لا شك فيه. الأمر الثاني، البيع في الغالب يكون مقابل إعطاء سلعة وأخذ نقد، وأما الشراء ففي الغالب يكون أن يعطي الإنسان نقدا ويأخذ سلعة، والنفوس البشرية تتعلق بالنقد وتميل إليه أكثر من غيرها إلى السلع. إذن البيع محبوب إلى النفس أكثر من الشراء من أجل أنه يحصل الدراهم والدنانير ويملأ جيبه بهذه الفلوس، فالتلهي في البيع أكثر من التلهي بالشراء، ولذلك خصه الله جل وعلا بعد التجارة بالذكر. والأمر الثالث وهو معتبر أيضا، التجارة يمكن أن تكون عن طريق الجلب وأن يجلب الإنسان البضائع والسلع من أماكن أخرى بواسطة من يحملها له، وأما البيع فيكون عندما يصرفها عن طريق يديه واليدين، فالإلهاب بالبيع أكثر من التجارة التي تجلب من كل جهة ومن كل مكان عن طريق من يحملها ومن يوصلها إليه. لا تلهيه تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إذن عرض الدنيا أمتعتها زخرفها زينتها لا يشغلهم ذلك عما أوجب الله عليهم. عباد الله، فكيف ينتهي هؤلاء الرجال العقلاء بمتاع الدنيا وزينتها وكلها سريعة الزوال إلى ثناء لا تبقى ولا تدور، وليس لها عند الحي القيوم أي وزن وأي اعتبار؟ كيف يتلهى هؤلاء الرجال الذين معثوا بأنهم رجال، كيف يتلهون ويشغلون بمتاع الدنيا وزينتها؟ والدنيا من أولها لآخرها ليس لها قدر عند ربها جل وعلا. ثبت في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه، والحديث رواه ضياء المقدسي في الأحاديث الجياد المختارة، والطبراني في معجمه الكبير، وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي في شعب الإيمان، وإسناده الصحيح من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. سبحان ربي العظيم. الدنيا من أولها لآخرها بجميع أمتعتها وزخارفها لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ولو كان لها هذا المقدار عند العزيز القهار لما سقى الكفار في هذه الحياة شربة ماء ولا جرعة ماء لهوانهم على ربهم جل وعلا. لكن هذه الدنيا لا وزن لها ولا قدر لها، فيعطيها الله لمن يحب ولمن يكره. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، فكيف يتلهى العقلاء بالتجارة والبيوع عن طاعة رب الأرض والسماء؟ وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن كل ما في هذه الدنيا ملعون إلا ما أريد به وجه الحي القيوم، فكيف يتلهى هؤلاء المؤمنون الموحدون الذين يعكفون في بيوت الله ويذكرون الله كيف يتلهون ويشغلون بالبيوع والتجارات؟ ثبت في سنن الترمذي وابن ماجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث روي عن عدة من الصحابة الكرام، روي عن عبد الله بن مسعود وعن أبي الدرداء وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أجمعين، والحديث إسناده صحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما أو متعلما. وفي بعض روايات الحديث: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما أريد به وجه الله منها. وفي بعض الروايات: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما أريد به وجه الله منها إلا ما ابتغي به وجه الله. وفي بعض الروايات: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكر الله جل وعلا. وخلاصة الكلام: كل ما في هذه الدنيا ملعون إلا من أطاع الحي القيوم. الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. فكيف يتلهى هؤلاء الأخيار بهذه الدنيا التي ليس لها قدر واعتبار عند العزيز الغفار سبحانه وتعالى؟ إخوتي الكرام، أخبرنا الله في كتابه في كثير من الآيات عن حقيقة هذه الدنيا وعن أحوالها، فكيف يركن إليها من يعمرون بيوت الله ونعتوا بأنهم رجال؟ يقول الله جل وعلا في سورة الأنعام: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. الحياة الدنيا في سرعة زوالها وقصر أيامها حالها كحال من يلعب بشيء ويتلهى به، سرعان ما يزول وسرعان ما ينقضي، وهكذا الحياة الدنيا. والمعنى الثاني للآية الكريمة: وما الحياة الدنيا، ما أمرها من أولها لآخرها، وما حال من يركن إليها إلا لعب ولهو كحال لاعبين عندما يلعبون، هم يلعبون الفتى يزولون ولعبهم لا قيمة له ولا وزن ولا اعتبار. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قال أئمتنا المفسرون في ذلك إشارة إلى أن أمور التقوى في هذه الحياة ليست من الدنيا، وللدار الآخرة خير للذين اتقوا الله في هذه الحياة فعظموه وأطاعوه، فهؤلاء ما قاموا باللهو ولا باللعب. إخوتي الكرام، وإذا قرن الله بين اللعب واللهو في كتابه فيفترقان من حيث المعنى افتراقا لطيفا، مع أن كل منهما يدل على أن صاحب اللعب وصاحب اللهو قد اشتغل بالباطل، لكن بينهما مفارقة عندما يقترنان. إذا قلنا اللعب باللهو فالمراد من اللعب أن الإنسان يشتغل بالباطل وقد يفعل الحق وقد لا يفعله، قد يقوم بالواجب وقد لا يقوم به. وأما إذا